بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسين كنا كرّاك هيكا قرآن جلقبا سورة الحجرات نهندا والربوا قد ربوا فترب نهاتاش سو درسين كنا كنا جوران جلقبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. كنا جوران جل قبادر سنكينا دوبة سوران تني سورة الحجرات جتونان بيكمتي. حجرات جتون جمع حجرة وهي بيوت أمهات المؤمنين. من هذا مؤمن توتاتي لكويتي في سجل من الرسول لكبني بالله ثانيت مسلمتنا أنه يتجر دوبة سورة أنتني حجرات جد أمتسني وامتي وانا ستي إن الذين ينادونك من وراء الحجرات يجتون كيس جروف سني وامتي حجرات جتون أقام جنتنا منين أمهات مؤمن توتات يجا. سورة تني سورة مدينة تبوت والنسين الرادبة أخلاق سورة مدنية. سورة دبرت سورة الفتحين مالت والفكات ويتجدان جلقب كيستي اللي والفكات جلقب كيستي وائك هبجا رسولا والرسولة ترى الرودبت تدرى إنا فتحنا لك فتحا مبينا جدت دبت أكتي بلسة كثيرة تجمع ربنا الرحاسة أسدت أمو إسان دور دبرتني مرتي تكن كننا سجلي إردت والنفودنا يا محمد يتني أكو في والوام تنكي والوامنا جدت دبت. إذن قرأنا نللي والفقاتي أكو مثلا سورة دبرت كيستي أكاتا أمتا كافرة اتلولان تدبت من سورة الفتح كيستي حسيت أمو ور بغاتة ور موتما جلابه موتما تعلل أفديم بغاتة خجل أمو أكاتا إسان اتلول نبي أكاتا إسان اتداب إسان دبت حسيت ويتكنا مارة ترى خنال الله والفكين نكبدي جادا سورة الفتح في سورة الحجرات انتن وان فين الرادبت يولا اللي سورة الحجرات انتن أكما جنة سورة الحجرات أكما جلنين ورقرين سورة الأخلاق جلنين وان هالي أمة إسلام ببرين نميقات ملكيسة دبتميس إسين تنوان الرادب بطرة جلقبت تاع ربيتي في رسولة لجدا رسولك هنك هبجا جيشو الرادب بطي أكما سن سنتي أنكتي ويتا أدون سبك إسنبت رفت أدوسا خبت دامالي أكنوات أصون خبت أدود آنهم فيجي ناجيكي وراد ببتي أكو مثلا إلم نماكن ولن أيبسنا ولن تفتنا جيكي ورس نفت ببتي أكو مثلا أمس حال إسلاما إرى أيبي ولي والجلد مني قبقتو ننجرو أيبي والجلد امتنين قبقتنا جيكي ولا تجسسو جيكي جلد نفت ببتي أكو مثلا ولن همتنا يجورز ظن السوء سها هم تؤس والتيادين يجورز إران ودبتي وان كنا في وان كنا ففكاتو وان أعرابني دلغان تبكاهو دبتا أك إسان قرأتا إرى هاسو الأولين أما تصورا كنا تنبو تسانا عام الوفود جراني بيكما أما تا غرغرا امني مرنمر نانغرا رسولات التيا وجهو كيس سمادن بوردون دو بوراي تروفو كانا كيسا بدوي جيرا وري قلبي نساني غوغوي دودا ور ما وامتي ثاني حسين ثاني ويتنما اول انها كان ادبا قرن رسول اولي ويتها ثاني لك ادب رسولان ايجن انما براتي وجه ويتها ثاني لك ادب ايجن تو كيس جيرا آداب شرعية كان كمبين الأعراب أشد كفرا ونفاقا جيتشو لنا قسمتك أجيش وان كانت هي إسان اللي أك أدبت إسان ها سوى الربين برسيسة كيساتي مؤمن توتا هندا أكسوما برسيسة ثاني الرواني سورة انتوني جالك ودين واسدي آيان ندرا ربي فرسول دورة دبرتني مرتين كنين آيجو آيان نتعان تو سغالي تيسن سغالي رسول إرو لنفورين آيجو أكما سن أكأ في والمام تنتي مقع الرسول ربي وامنا يا نبي الله يا رسول الله جد أكتي مقعك بجاتي واما جد دوبا مال جدا يا أيها الذين آمنوا يا ور إيمان دقا ربي تأمني لا تقدموا بين يدي الله ورسوله هندرسنا ربي كيستني في إرجما إسادرا درسنا أمرا أو حكما أو رأيا هما تك أمري تقدرا درسنا مرتي تقدرا دبرسنا رأي تقدرا دبرسنا جردولا ججا لا تقدمو فانا كمين نجرو فانا تيودي ورقري لا تتقدمو ججو تفسره لا تقدمو فانا داخل لا تتقدمو جنة حتى كتاب نكينا اللي أكتشو تيكنا فكادا يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا ما شرع لا تتقدموا بين يدي الله ورسوله دوراً ثرينا جت أغافتاً دوراً ثرينا قدراه دوراً دبرسنا جت أكلف دين جت يو لا تقدموا جنة دوراً دبرسنا أي حكم وأي رأي دوراً دبرسنا جت لا تتقدموا جت يو لا تقدموا فنفس الرمو دوراً ثرينا إسنين كن دوراً ثرينا ربي دور دبرتني رسول ربي دور دبرتني جدنا بقول أو فعل جتشانس دور انترنا دلق عدانس جتشانس دور انترنا جتشا ما لك نجتشون وان تقصو حكم ربي بيكين اندلقنا جتشا يو رسول در جراتان أصو إساء وان تقصو رفت أصو جر رسول صلى الله عليه وسلم مرتين كنن وفي مرتين كنن آيات آيتين سببا نزول آيات كنا إراتي ويتدبتان بني تميم والرجالين در رسولات الترفاني صلى الله عليه وسلم ويتجد أن أبي بكر في عمر رسول برجالين أبي بكر كعقائن الرد متدور قدي جدان رسولان عمر أبو لبك أقرى ابن حابس الرد متدور قدي جدان أكنوا يتجدوا أبي بكر ما أردت إلا خلافي فألا مكية ديمو في تقايا عمر جدين ويتخانى جري أبي بكر عمر دبي والدفتني فارتفعت أصواتهما سقلين ساني والفور أمتي فنزلت الآية يا أيها الذين آمنوا يا ور أمني إنك كان جرانين كن أشرف هذه الأمة بعد نبيها أبي بكر في عمر من هو أبو بكر ومن هو عمر يا ور ربي إيمان دقاء أمان لا تقدم بين يدي الله ورسوله ربي رسول دوران دبرنا هذا إسان مرتي كنا رسول من أسجراني إسان أباته إتقراني إسان إرت ولن أبنا كان أبدي كيش أقا دور دبرتني كوني تأديبني وجر سنين راكأ ما الهيا قوان أتقدي دوبا كوني سببا نزولا ويتته آيان أرآن تنا نمام ركبت حكم ربي دورة حكمي تكون دبرتن حكم رسول دورة حكمي تكون دبرتن أكما سن حديبني تكيود في وصو حديبني لفجر رأي كيتي وانجت وججة أكما سن أمس علماء ورثاء أنبياتي علماء دورة وانجت وججة نمنكم علماء دورة وانجت وججة أكما رسول دورة وانجت ورئسان الرأى لكنا دورة اللي دبرته ومرته ستججة تنكم واتقوا الله ربي كيسان صداد إن الله سميع عليم ربي نكان دقاها دا كان بيك هذا وان سندلا إداني فان سندبت مرايجا كن أدبت القفات كن إلى قيام الساعة دي شرعي ربي دور دبرون هنجيرو حديث رسولا دور قرآن دور دبراني مرتي تككنون هنجيرو ويت رسول لجرانيس إسان دور دبرون هنجيرو إسان بود اللي سنوما حكم إسان كيسة دي إسان دور دبرون هنجيرو يجو سنتي أنسي أما السيمان ما نواما هذا بكشني تتي يا أيها الذين آمنوا جتشون كن رفي أك آياني آداب أخلاق أمة إسلام مجتمع إسلام أك التجرات نبرتيف ترى يا أيها الذين آمنوا يا ور ربي تأمنه إيمان دقا يا ور أمنه لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي سغلي رسولا تي اول سغلي كيسن اولين فودينا رسولا كبجا ويت رسولت ها سويتن سغلي اساني تي اول سغلي تول فوتني تين دبتنا ججا نمن اخلاق قبو نمن ادب قبو اران كان نم قدت اتهاس وكمت اتهاس سغلي ملاب طوران اتهاس انا مكانو كن اخلاق نبويه دوب رب أشرف الخلق إن كبجا جتون برسيتك سغلي ساني تيوب سغلي ولنفورنا كوني توق ولا تجهروا له بالقول أما اللي سغلي اتئلفوتني مكان هوامنا جهرا كجهر بعضكم لبعض ألفو إن سأك غرين كيسان غري كيسان ويتوام يا فلان جريتم أكنت للذي إيه وامكانا يا محمد جتني أكدت إيتني وامنا جتا مكاني وامنا جتكوني ما كلمتا كدرا سغلي تولين فورينا جتا كلمتا أمو أكا أفي والسغلي ألفوتني مقا والوام تنبتي رسول ربي مكان هو وامنا ما الملي مقا كبجاتي واما ديوتنا أقبك سديب فوري ملي قرآن كيستي محمد جتا هندفن جن يا نبي الله جتا ملي رسول مقا رسولاتي ملي ويتكن دوبا اسي ويتوامتا يا نبي الله يا رسول الله اكنت مكاك بجاتي واما ملي حتى في يا فلان جتني ولل اللبدني والوامتا سنت وامنا جت مالي في جنان ان تحبط اعمالكم خشية ان تحبط اعمالكم دلقان اسندرا بدو صدادا جتا وانتم لا تشعرون وصما اسنين كلهم بين دلقا اسن دلقا تنتخيرت اسن درا بدو صدا دافجج دلقا اسن درا بدا يو رسولك نرت ايتاني ارت ادب ابدا دلقا اسن درا بدا جج اني كنا كلمة العالم جدا يو مجرد ما سقلي الفوض قفتات ادب رسول الرت ابني سقلي الفوض قفيوتات أجري وان سلا رسول برد أدبا يو دلائي بأر قد تتبوتو دلغان سدر عبدو تهجر يو أمو وإذا انضم إليه قصد الإهانة رسول تفتو في كيسو يو كيس جراتي هذا يكون كفرا كفر تهاج خنافو أن تحبط أعمالكم جاتو لتشوك بدك تبك دلغا أجري أرقد تتبو يو إهانة في كيسو رسولاتي فكسك قرأتو تاتي كفر الله رسولة كيسون دلقان تبدي كفر الله وامر بالليسي تجيجا كرالة جتو دبين دبي صداتني صدات دا جيجا دوبا ينتوني ثابت ابن كيس ابن شماس كيس تتبو تجيجو اللي نجرا أسباب نزول سورة كان كيس تتبو كولا مامتي قريتا اتا كينا قريتنا كينو ماليه العبرة بعموم اللفظ واني العالمو أموم ملفزي أشتي دبتميك آدابني نما مراف كنمي آدابني ورقاف سن إرتبوته في حق قيام الساعة تتو لفزين عام ممان رفي ملي جرسا دبتي فرفي انجيرو كان أفجي شماري قريسا ان دبنا قريسا إرد برا وليقلتين لين وان جدو مفسرتو تاتي تنجير ريف قريسا وبانو زولا كيستي مرائي مدك أبجيغاني ثم برد برنتا كتابا ثابت بن قيس بن شماس كن تكو قران سند برسا جداني رسولة اجهي كيتا أجدان ويت دبت سقلي نسا قد سقلي الفوري دبت جان سقلي الفوري دبت إسسان الرتبوت غافة درا إسسان الرتبوت نما سمبودا حديث كيسات رفتي منت غلي رفو دي دي غافتني جنان همبو يكونو منت غلي اني سغلين تي يبودو دا ربين آية كنبو سمال جنان رسول صلى الله عليه وسلم اترغني اتي ور بداتي متي ور جنة هاتي جناني لما جي سمرة جرى جرى خوني ور ابي اما سغلي الفود امالي ور رسولة كيسو داب الفود امتي ور قصدي دان الفود امتي جنان إن الذين يغضون أصواتهم ورثوا لي ساني دقبة عند رسول الله إرغم ربي برت ورك هبجا إرغم ربي دي هبجا رسول ربي دي سبلوا في دقبة أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى جر أكسيس ور ربي قلبي ساني صدار بيتيف كل كليزة امتحن الله جيجون اختبرها وطهرها ونقاها جيجا كأسي سنقرتي أكا ذهب بالدكاينيت وان سلا اترر عمر الرابوسني كل كله إسابات كأكاس اتربين إسان قرتي إسان كل كليزة أغما والرسول جالتو رسول كبجا رسولاتي فرغت قبط جيجو فنربين بيكي قلبي إساني صدا إساتي في كل كل سيكا صدا ربيتي صدا مربيتي فكستها نجيشا معنا لهم مغفرة وأجر عظيم إساني في أرارما قدت إساني في جيرة من دا دانقان قبنت إساني في جيرة جاء ربي برد كون اللين علماء نجرى دبة أبي بكر في عمري ثابت بن قيس كما جنكون اللين كيس جرى جرى مخانا رتبو يجرى مالي ayan ni tunibunan akkana masirri hasasuti tihasasuti debi anjan nabi bakri fi umar khalle rasulatu itadubatan khana rabbi hakika rabbeke innal ladina yaghudduna aswatahum warri kabaja rasulati re ayan rabbi duhnan jalabu thamu male wan nabi ranjiru warri rabbin isani iftahi akasiti kal sagale fi kaqabatan sun warri rabbin qalbi isani sada rabbi ti fi kul kullese amma arara ma gudda argatani le min da gudda tisani fi daraja cha rabbi mbu se gamma chi se khana male khabaratu jira ammas innal ladina yunadunaka min wara'il hujurat isana wan sitti lallaban kasitti iyani ya irgama ke nami wara'il hujurati mannin ke du jadu ba kasitti lallaban jacha ghurfa dante كتادان اتكيس سجلتو كدبرتين تكيس سجلتو حجرات يتون جمع حجرتين وهي غرفات نسائه غرفاتان دبرتين رسولا كيس سجران سن مسيدة سيناني قرى مسيداتين تلالة بنجتو اللي نجرا علان فولدر رابطني تلالة بنجتو اللي نجرا مردتو حجرة الرعالة رابطني يا محمد جراني تلالة بن جركني وربني تميم كمريفو جنو سنجان وركن عرابة ومن نسان كيس سجر ورق قلبي نساني جفاتا ورق قلبي نساني قبوي جوتي كردان سلا والين ديما مرتي ورد حجرات رسولة سندوبة تكاهو كتات الرسولة سندوبة اتلالبان أكثرهم لا يعقلون هدو نساني هما بكم سنقبني واللالتو تاج الربي واللالتو تاكنر اللالين جيجا ري عرابة جنيني والله الثومان بيتان ججا وأكثرهم لا يعقلون ججون كوني أكلمت تفسر الملماني تكا أكو مظاهر رجالو كان إرهدو نساني همان بيتاني واتكتكو كيسا إمجرانا من أدبا قبو ججو أدبا هم بسيفي ججا جرا تكا أمو قايدا أرمني يوان تكونا في حجمتي أكثرهم يعقلون نساني همان بيتان ججون هما تكا بيتان ججو رماناني akkane wa taati ablaq jaram nafii ke sati bekum saisani maratu akka dahirati ti wa dikonam ni adaba kabullein khe sai majira jecha do barabbi mal jana jara kananti ittiye ittilallabe rasul izaja go dukana waqti ke idulati an silawi ta rasul raha go dan sallallahu alaihi wasallam walau annahum sabaru ay walau thabata sabruhum wa intidaruhum وسو أبسون إسانيتي في رسول إيقاتون سن أرقمي جيجا ولو أنهم صبروا وسو إسان سن أبساني حتى تخرج إليهم حقعت أفين اتقادباتت وسو أبساني عجاتي قيفتت لكان خيرا لهم حنت سلا إساني في الرجالة جيجا كبجاتيتي كبجا رسول ربيتي حنت الرجالة إسان سني والله غفور رحيم آته ربين أرارما رحمة قد آتا يوكر ربيتي توبة ربين توبة ركيمة جيجا kunille warum bani tamin san kaita tibu eja akkanatahum barbaachi sujetu akkanatahu him barbaachi su isim muslim ton akkanan tahina way tawam tanille kabaja wa ma sagale sitti olim fodina way ta isam manajranille hada ufim bahanitti isan sanin ja engirgire sina jecha itroitani balbalanamatti dawani hatta ulamaa بل بلتاني إيقتان سيرة علماء دبريك يستطيع تنمعي من إمام أحمد بل بلدورة تاني بل بلدورة رخنيفة بل بلشادر رخني هذا قدبه إيقان جلا نحن دبسانين كاسا ما ليه آداب علماء آداب علماء رسول ربي ما الحياء ولكن ارى ادم سمرتين فودامي نمني نما علي مالي الرسول نما علي مالي ادب ادبون كن مرتي اخلاق ني نما كوني بدو الراي ايان ني ادب عام ما في خاصه دبت جناني هين ما دبن يكوني وان رسولتي هلنيا وهين ما حسومي كون خاصه بالنبي صلى الله عليه وسلم ادب عام نمس أسر رأيت نوسينما كنم نمرت قباتو قبو جيتا نم مراولين نم مراولين هذا دبري رسول أولين يا أيها الذين آمنوا جل أمان يا ور ربي تأماني ماني في يا ور ربي تأماني كان دبتي تكاوان خيري تكا تإساني ملتو تأججا تكاوان فقطو إساني مفكا نتكا إيمانا في ونكون والمفكا تندلقين أجري الرادوك قائدة قرآن ما جردوب يا أيها الذين آمنوا يا ور ايمان دغا امنه ان جاءكم فاسق بنبئ يو خرر بهان تو ادو تكان تنكدو في فتبينوا غرغر باخد ادو تنكم ان سنت يمين في جناني قراتي حمزه في تساي كي ستي فتثبتوا جتو تجرا ان جاءكم فاسق بنبئ فتثبتوا غدا هناريفتنا هوبدا جتشا kanarra odun fasiqan fudam tujechoda irahudan ulama salla isa ammo fallan kana oso fasiqatahu bate odun namatokko khabarul wahidil adli namitokko ka tokkocha adil yo ahime odun isani fudamti khabar wahidain fudamte cholle kana jala fudam mafuma kana jala walakin fasiqa odu isa gargar ba fatamalenta namne rabbiti amani ما لرتبو توي تجدن واحد دورا وانا شكتها سومو غري نساني هدوم كتابا كتبتو وليد بن عقبة بن أبي معيدي رتبو تجدتو فاتجر إنكم الصحابي جليل رسول صلى الله عليه وسلم زكا فورجاني بني مصطلق أمت جرمت إرغان جلاني ستان ور بني مصطلق كان في ور عقبة بن أبي معيدي كني جاهلية كالست والأبقى بنجان ري كفرين ويتساني جرين ويتساني جبا الله خاجرته تمجراته قصت جبدون قصتاني تدولته أجيبته سامته جدشو وانا كسي تجدو ساني جراج اندور عقبان كنو يتك وليد بن عقبان كنو يتك ايداكو حنسي من نجراني والغاني فولتي بانجان ويتسان فولتي بانها سوتتين وان سنتي عادتين اجيسو دمتي متي يدستي ديجا اكيسي اكي جر يادي في اكي نيادي غرغر اين خطا يجي تشاين حساب يادي ساتي ويتاس دي بيدوبا مال جراري زكانا دوغتانيتي تيجو ما فول بونغالي يا رسول الله ويتا كان جو الرسول لاراني اتدولو دا كورفاين ديغتاني جر سو ويتروفان دوبان أكان أكان جرني ويتيمان دوبين دوغاته أبو ملا أكادان إني يادسون خطاعته إني وان دور غراجروت أكاسي سياجي سي دورا خطاعته دوب ربين آتخان أبو سي يو فاسق ندو تكان سنت روفي غرغر باخدا دوبا كون صحابي دا صحابين كلين عدول جمهور برتي أكامت دوبين كون إساتي غرغل فموجان كون إني خطاعنا كزي لغي مالي إني أمدي رانك سندلي إني أكي إني آدي في أكي دلغان جر دلغي وواني إذا خطط ترغمي خطط ترغمي مالي بيكان جرسان الركجي بانكين نيجيشا ورس لا جوابا مرتو أسلام نبيران لي لما سديه اللي كبيران لي دبتا ميجرا مرتو واني آيان نسيكا جير كتو ما ديري نمني فاسقاتو كو يوضو نسنبتلو في أدام بافتا مالي وان دلغي ناجيشا سببا مالك النار بالنوهم أن تصيبوا خشية أن تصيبوا نما تيو صداد أفجج أن تصيبوا قوما إسنين كنتوتا تيو صداد أفجج بجهالة واللالا وصو حقيقا وإسان تهنين بيكي واللالا إسان تهو صداد أفجج فتصبحوا على ما فعلتم نادمين إذا سني تهو صداد أفجج إسنين كن بري صفته وان دلائد سني الرد فهالان سينو تنتاتني بري صفته إجا فتصبحون إذن تهو يوجد تلي متها أصل التباري صفاته جد جادا بلتني غنم صباح الرافو دمي اتن غنم بري فتني دبي دلاي دنساني سينو سودان افجيك اكنيتو معلوم او تحقيقا سيني بيانمتو دبي نكتيميتي وان دلاي دنساني رتي سينو يتني او سو ارغمو باتي او سو عرفتو باني دبي سندان با فني اكنجيني حرام لي دانما تو يتني دبي ادان با فداجيك وعلموا بك أما ليس منكم أن فيكم رسول الله إرجما ربي إن كيس جرا بك إذا كبجاك أبوتك إتكيجبون هنتان إرجما ربي إن كيس جرا شرف الخلق إن جتو بك لو يطيعكم في كثير من الأمر وسوك طول إسن جر تاتي وهدو إسن اقتراح إرتي قوتني إسن إرتي الدن إرتي قوتو طول إسن جر تاتي لعنتم جتو لوقعتم في المشقة والهلاك ركو كيسا تكا هلاك كيسا بوتان جتا كنتو رسول ربي كتراها قولا أكنها بونو أكنها تان وان أكنها أكنها توجع نيادة كنن أولا خبجا رسول لسن كيسا جراتو كان بيخا جاء ربي إرغما ربي كل أكا إسن جتا إنسا أصويادة كيسا سنفر أتي واهدو كيسا تكده متاتي سلا ركو كيس سبو ايجا سمرت نو ركو كيس سبو تنجا ما لي في يان كيسن يو كايت كجيل يو كايت كجيل تكو ادب هم بي سير جدان امه مؤمن توتا كانا في له يو وان غريت كثير كيس تي يو تولج ركو كيس سبو امله تك تك يو امر ثاني سين لي فودا ثاني تولج جدان همان قبو جچون جلتي حفته جدان اكنه جچون رأي كن نوي مدن ديتني ولكن رأي هدوش إن كن إذا كان دوق قرته تملا أبا وشرعي دا كوحي دا ندي مؤيد قد أجتك إن كيف سجرا كوني كبجا رسولا إيه بوجتك إسان اللي نمني يو رأي قرانا نصر في جغرانا نصر في جغانا مقودا وان سنة خلافته وان براد لبون ويتمر كان فيك رسول اللي ركتنا أجتك ولكن الله حبب إليكم الإيمان هاته ربي فضلي سائر حبب إليكم الإيمان إيمان جرك السنت جالك جيسي قلبي كيسي سنبوسي وزينه في قلوبكم قلبي تيسن كيسي إيمان سنبريتشي أكتغاري إيمان سنجالتني فرتني وكره إليكم الكفر والفسوق كفري ربي التشركي بدو السنت جبسيسي والفسوق قرر باتني وان شرعان هنهي من دلقو والعصيان أموم ومعصيات أعرب ديدولا دلقوا سن إسن التجب في تفضل إساء الراجدان أولئك هم الراشدون ور أكتسوني ور ربين إسان كجيل شيك أجيل نجيشا ربين كجيل لهم إساني كنت ولكن الله حبب جريني ربي تجال المسانو توفيق ربي تسيني قدر إسني إفكني هاتو إسن اللي وان تقو تقو وان جتنيف جال المربي تيف جال لما إيماناتي وانت كتوك أكنا قونا إتن ولكن رسول إكتا جتا رسول وحيدان دبتا فإساتي تكجي لريتا إسا وحيدان ديمتي أولئك هم الراشدون ور أكسيس ور أجيلو تججون ربين كراك أجيلو سينني ور إيمان قبتي إيمان رتي دابتي سن ور أجيلو تججون وهما دعائي كأتو اللي مرباكي سو رسول اللي نكرتان جان دعائي تنان فضلا من الله فضلا من الله يجوك أنا مفعول لأجله جانيني أما برتك أكليني قبدي فضلا من الله مفعول لأجله يجوك ما سنت صحيح جنا حبب إليكم الإيمان إيمان قال كيس نجال الجيس وكره إليكم الكفر كفري قال كيس نتجي بجيس مالي بجيس فضلا منه فضل ما إسراته بجيس فضلا من الله فضل ما ربي سنرى تهي في جتة فضل ما إساتي الربين شرم فيتي كنا إساب الدوسة نسيني كنا إيمان سيني كنا قلبي تيسن كيسة بريكي سي كفري سنجيب بجي سي جتة ونعمة قلت إساتي في جتة نعمة وفي سنرى تيسن قلت سورة في جتة والله عليم ربنا كان بيك هذا وان سندلعي دانيلي وان سيني كنا مقبول لبيك هذا وان سيني كنا مقبول خنا فروش دي سيني كنا كفري سنجب جيسة إيمان سنجالك حكيم واهن دا بكما إسيدا ملتك هايا دا ربين سن بكما إسيد ملتك هايا وامرا خنافو بكما إسيد ملتك هايا جيسة كيسة دوبا خنر رالي واني فرن مالي ويت دبين تكيون التدفت دبيسا الدام باخا النمالي ودلقون هم بربات جسولك دبيسا الدام باخا النمالي دلقون هم بربات جسولك أسيطة أنسي أمس إيغا فاسقني دبيتك يودو في كرامة لإنما تهوت أرغم جاتشا دبنان يو أني أكفي أرغم تي ولنك أمين سينما أرغم يو ولبغو يو أرغم يكام قران ولتبو فاسق أمان دبي جدو شاني تي واغا دي إيسي ولتبو تي قصت لما جمعان لما فرقان لما ولتبو تي طائفان لما أكام قران جنان أفتنوا هما دوب وإن طائفتان من المؤمنين قتتلوا يوغست لما جدا طائفة لما مرن لما جدا من المؤمنين جر لجوم من توت الراكتات اقتتلوا غما غما واللولن فأصلحوا بينهما تلك إثنين كن جدو جر سلماني تلك أرارسا غر كتاب ربي تتسان دي بشا جدا سلحيدان أرارسا فأصلحوا إسن حكام إسلاما موتتين إسلاما تلك إسن مانقدون إسلاما تلك إسن علمان إسلاما تلك جدو إساني جدو إتعامني كيف متوجهامي نما دنديتي وان سنتك أبو مرو متوجهامي أرارا نكتي الدنجل شاجدامي كان لي ان كيسات تبوته يوجدان عبد الله بن ابي بن سلول فكيسات تبوته يتوجرا دارتكو اسم كان هند بن جداني دي من جچو في نما فيان قمني غافي دي من جچو كيسات لي ولدين سي هاجراتو دي من الرسول صلى الله عليه وسلم بكا اتا سنت يوي تجاه نكوان يا بني سايا بتردر حرم يا بتني فادي مني اكيد سنجاه أجان فنجان هريكيتين أذان أقول إن الراج فقات وجدين جان عبد الله بن أبيكم رسولا صلى الله عليه وسلم أكان جنا ورقر رسول والإنجير الليك عبد الله بن رواهات إذا فقات إتكت إيسا فنجان هري رسولا تنونجيت وجدين إيسا وإذا كان قما قما كون اللين ري قصكبا كون اللين قصكبا أسل التجرعوس خضر جبت الدنباتي ولبو إنسي أرجامي قصتي لمان جدا كانما دي اللي سببا نزولا جدا ميكا هاتو مغرسة دي أفريد تجرا مرتو جر سن اللي انكيسو مجراتني ورسا بساني ولتبو اللي كيسو مجراتني طائفان لما مجر ربنا مازد سن اللي انكوسسة دي قصافر قصشان اللي تاتو ما في مشكلة ركون انجود يو قصما لما مرني لما توتي لما قصتي لما ولبو تي فاصلحوا بينهما جدو سلماني تلك كاكات التلالة فإن بغت إحداهما يوتك كانك سلماني دانغا دبرتي على الأخرى تاني الرد فقاتل التي تبغي إسي دانغا دبرتي سني لولا إسن حتى تفيا إلى أمر الله هغا أجج ربي جلد ديبي تتججا هغا كتاب ربي تفسنا رسولات سن ديبي تتج لولا نسنين فإن فاءت إيقم لولا سنيو يوس ديبي تي قال ربي تبتدي بيته رجعت إلى الصلح وإلى الإسلام وإلى كتاب الله وسنة رسوله قال كتاب ربي قال سنة رسوله يودي بيته فأصلحوا بينهما جدو سلماني قبالا لك دبين إيقا ججباته قام فدراو إتمسي ولبوتي أرارسا قلنا أمو إيقا لولاتي إيقا ولبتب إنسي أرقمي وقرانا قرانا والدهون أرقمي دي بيته خرا فأصلحوا بينهما بالعدل حقان جدو سلماني لا لا فتا وأقصطوا إذا ور جدو لا لكون اللي قرأت كون قرينا حكومة دلقا جيشا جدو ثاني تبي حكومة دبي سلا لا حكمي جدو سلا ماني لا التنسان كيستي حكومة لا لا جيشا شن اللي إن الله يحب المقسطين ربي ور حقان عدلي دان لا لسنجالة حكمي إذا كيستي ور حق دلقو سنجالة جيشا بكتنتي فإن بغت إحداهما على الأخرى يجونكني بغاة يجون سرافو لمي بغاة يجونكني مالي أولا بغاة والنجرانين أمة موتما جدي موتما هركة دربتين بغاتها جدان بغاتها ورى جدانين ورى هرك موتما داد درب الفئة الباغية جدانتو هي فرقة خالفت الإمام فرقة خالفت الإمام مرنتك إمام إسلام ضد أجباته تابت جنان الله ضد يوتنا ما ولدت الله بوتتاته أمري إماما كان جلت تابته ضد فرقانتون بتأويل سائغ في الظاهر سببني لولا إسيت تتهي سببني إسين موتي كان جلا بهين سيتتهي شبها وهي كبدي شبها سن ظاهرة كانت تجلالة مخكات ظاهرة تحقيقة هذا بدوما لي ظاهرة كانت مخكات كون شرطي لجان بغاتة تهورا مالي في إشكال تأويل قيبل وهي جراتو إشكال وهي جراتو سببان في باسي هذا واحد لهم شوكة وعدد وعدد شوكة قباتو رجرسون شوكة جتون إلي القوة هم نوهين رويتو قباتو وعدد لكو يسلي قباتو رتوكو ما في لما اتش بهي قارة سيني في آبائي قيان جدانين توكو تمان كراهاتو راب كراه سيني نما جراتي في آبائي قيان جدانين عدد اللي قباتو دا عدد اللي قباتو ميشا اللي قباتو ميشا قباتني ورانا قباتني جتو دا أكو مثلا لكو يسهدو تاني شوكا قوة وابلي سوتي في وابدو يوك أباتا هذه تسمى الفئة الباغية الفئة الباغية رسول صلى الله عليه وسلم تقتل عمارا الفئة الباغية فئة باغية أجيت جاء الرسول صلى الله عليه وسلم إذن فئة باغية سرقة كسيتين جداني كون هلا لما جان فقها برتي شبها دام به شبها سن ظاهرة كانت تفقاتته إيجتني قوة قباتو عدد عدد قباتو مشافي لكويت ثاني هدوته فرقان تنيو باته لولان لولا كان كيستي إسي في لول كافرة واللولان أدان ما دي في وإن طائفتان من المؤمنين مؤمن توتا توتتون إسلام لولا أجي باته لولون كون إسلام ما كيسا ملا كيسا إسان إنباسو ويتكن أكنا مكافرة لولو ثانيتي جريها يو مدول ليو أرجان كيسان كوتان مدول يو لكبان كيسان كوتو هنا جيفت كده سلي هنا ريت كاتا لولا ساني كيسا تويتدو باتمو كده سلي ناريان كما داهي جدل لي كيسان كوتان كابوجي أني لي هنا جيسان دنيا نساني لي أكا غنيماتي تنقودم تنقودم تو يوي سانا تياس ديباني جدان كون أحكامني أحكام فكي كي ستي العالم أفكي ربنا ما ستنو دبتو يوي سان أس ديبان إسن أدلت أرار ساجتون كوني مالي هقلو اللي سينامي كان دنيا مبدي لبونا ما يوكا بدي واميك ميدا ماني جدان واميدا ميكان أكامي ترار سان نمدو يكان أكام قدان دنيا بدي أكام قدان كان لالتني أكفكاتو تفتني جدا كان لالتني أكفكاتو تي أدلي كيستي قوتني فتني جدا دبيسا هراء اسي ملتو تي أكتشك إسلام آتي تي فتني جدا ويتا كان أمار إسلام للما ولدت بأي واللولون إسلام ما كيسا كفرتي إسان باسو جدا كفرتي إسان باسو ما جردو بسنتي أنسي كفشي أبكى في آتتي أبكى جماعة لماتتي أبكى غسلة ماتتي ولولو دبنان أبكى أفراد آتتي كولو رليتي أنسي المدبس إنما المؤمنون إخوة مؤمن تود لمرت إسانيتو جما جمانا يو مرت نؤبولي ينجد إيمان أمه ومتولد إسان قبه فأصلحوا بين أخويكم جدو أبولي ينكي سنيسا تلتاك أقل ليوان الرواليتي قبمو أبولي ينلماني سلام للم ولولو ججا maka islam ma tin obbolayyan katan faslihu bainahum jachamatila ega innamal mu'minun ikhwa ega jade faslihu bainahum jiddu sani tol chajacham wa ma wad'u adh-dhahiri mawdi'a adh-dhamir bakasila dhamira amsidan zahira fidun kuni obbolayyum ma tesan obbolayyum ma jajjabata kanatti wal abakana jachabadu ta tumiti wal abum ma tuni borecite di dumiti obbolayyum ma tesan jachaga jabe suda اتديبه فأصلحوا قلتا أرارسا بين أخويكم جدوب بليان كيسن سلماني واتقوا الله لعلكم ترحمون ربي كيسن صداد داكا إسين ورب لجني واللبوت كيسات اللي ور أرارسو دبي دفسو كيسات اللي مرتنو ربي صداد دا لعلكم ترحمون أكا رحمة قرآنتان أكا متى رحمة ربي أرغتان يوكا جلتاني خراكا نكبتاني يجا دوبا كنس آدابا يو إسلام نلما والتبع بلي لما والتبع أرارسان نبرسيته يجا كانت يانس يا مال تجرا يا أيها الذين آمنوا سفت إيمانا بني أمان يا ور ربي تأمني لا يسفر قوم من قوم أي لا يحجر ولا يعيب أكن أي بسني أكن تكسني قوم توت ديراتك من قوم توت ديراتك أكن أي بسني عسى أن يكونوا خيرا منهم ور أي بفما تهسن جالا تهون نملا منهم ور أي بسني ما لف قومي كان ور ديرا جنة جنان قومي جيتون افان عرباتي لا يشمل النساء دبرتين قبطو دبرتين كيستن سين قومي جيتا كيست ديرمالي دبرتين كيستن سين جاء القوم يوجن ديرمت رفجيتو مالي افان عرباتي دبرتين كيستن سين توقلو قاتي انا افو ربين رتي اتفه ولا نساءون دبرتين لين اكن اي بسين اكن تكيستين من نسائن دبرتين تكالي اكن تكيستين دبرتين عسى أن يكون خيرا منهن عسى حقيقي جيتو يوكا نمال جيتشارا ولكن أما ستي حقيقي جيتشام أن يكون دبرتين كيف تمتسون تهون خيرا منهن آلتو تهون تتكيسي تسانر ورتكيسي تسانر ورتكيسي فمسون آلا تهون نمال جيتشام ما لئي نتبه كربي تقول جماري إذن كوني إيرت اللي دي رتكيسون انتهو نمن ربي تأماني دبرتين لين دبرتين تكيسون انتهو يورب بتعمان تيجا طيب اكنا جيتون حديث رسول الله كيسات صلى الله عليه وسلم رفيق جيرو حديث صحيح مسلم كيساتي رب مدفوع بالباب كبل بلد نمني وسو إني كداف بلد في بلبلا أريان هدو رجع رسول صلى الله عليه وسلم لو أبسم على الله لأبره وصو رب رتك كتيك ربين ككو جاتا نسافقو تجيجا دبين منظر كان كيس تنجيرو وفتا بري اتفاتو كيس تنجيرو دبين قلبي دا إيماني بكا براج رجيجا أبا إيمانا تنقب رب متوقع جبه كمالي بيكون اندان دامو كنافو كتك كيسوف كتك كيفمو كان كير جرم بيتني ربين حديث براك يسد الله قدوه إن الله لا ينظر إلى ماذا إلى أجسامكم وأموالكم دنيا تستني في قامة تستني الله ولكن ينظر إلى قلوبكم وأمالكم قلبي تستل لا مال أكيدا مال قبدي إيمان حكم قبدي دلقا مال دلقا جبتن جد شهد ورني سن نرالا لمجد خوني ورني كان كيسد بتمتقول مامي أنا هو مان رأي والانتكاسنا والتكاسون حال إسلام أكيمي تيجا فك واسجدت ندبة موتا آياتك أنا كيسك لما تا ولا تلمزوا أنفسكم أما سن أي بسنا لبوت سن أي بسنا جتون غرين كيسن غرين أي بسنا جتا أفان انتهي أكيك كانتهي أكيك كانسون هر كانتهي إجانتهي وان براتي نوتهي لم دي وان جدامو أبطعنو نما ورانو دا الربا ورانتا إجا ورانتا جتتو ورانتا نما تقودا فكامو أي بي إساتي تأخيكو إشارة خفية أي بي إساتي تأخيكو نم نتوكو فكيه نافيو أكولي أكولي إنسا إساسا ويتسار جيته جتتو مليكت هذا ماذا؟ لم أي بي إساسا نتي أخيكو كيت جتتا كونس هين أبوليسا كيسا نسين أي بسنا أي بسون أبوليسا اللي روك على جيتشا كون اللين آية دو آية نتوني والمتي قبطي وفد مبنيتا ممكيسا تبوتي جيتشو تها سواما أكا سبان زولا تبتي فقراء صحابا كان أرغني وفتا إساني أرغني مالي أرغني جناني كأكا سهيبي كأكا بلا المساكين على الصفة لا كان صفتني جيتشو نساني تأرغمي أنا رأيت ربنا آية كان أبو سي آداب كان برسي سيسانكم في بيكني منظر آفي كان ونساء العالم ولا تنابزوا بالألقاب أمس مقاج أوراتينس والندربتنا لقب فقط والندربتنا جيجا لقب فقط لقب جيجون مقام لي مقا لمتاج والصحابة كني مقال ما صديق ابن جيجو فاتو جرا أورا جالتني تبا جالتني أكفت والندرني وان كان كيستي غريه وان فقطا جيتو فتلالتو إسان وإستسان جاهلية كيستي نمني تقول جنا قرر لنا كديرم آتي تلالما فرسو جغونا كديرم آتي تلالما كانان يا شارب يوجدتين يا زاني يوجدتين يا ماري يوجدتين أكوانو تلالما مقا كانان بيكمون كي فقطا ميتو إستسانيف شريان دفنان أمان تنا ولا تنابزو جيتو والندربتنا والإوامنا قبل القابي لقب فقطا سني والإوامنا بئس الاسم الفسوق يا بئس الاسم فكت ومكان الفسوق كن اسم مكان الرابع درجة مكان ويتفاسق ما سوى فكت كدر يا زاني يا فاسق يا كافر يا يهودي جتني وليوام تنسون وفكت ايك اسلام ما تنتن بعد الايمان ايك امنتيتي سني والوامون فكت عليك نمني تقوان تقو قباتي زمان جاهلية كيستيوان سنين بيكمي ايك اسلام هيوان نسن الرافورم تري شريت توبان ساتوبار واتانا ويتكان مقا ويتسانيتين اي بفهمون قبو جتو مقا ويتسانيتين اي بفهمون قبو ومن لم يتوب نمن توبتين قال ربي ساتكن توبتين اكسيتي مقانا مبلسو سنرى فولايك هم الظالمون ورد اكسيسون ورد لبو في ميد نمن لي ميداني ها ايجتاني جتا ما ركونا اما آيان نتون تكتين واسدران روكت لا يسخر قوم من قوم جدودان دير تلير دير تكيسو دبر تلين دبر تكيسو دوك قادة أما جدشان تهينا كان انتهينا أي بي ولي تتأكيكني أي بي ولي ملئسون حكا أشعاتي فقرا جدان كان كنس دوك قادة مكا جورا مكا فقطا والوامونس دوك قادة مكا فقطا جورا والوامون دوك قادة كان كيستي أكاتا ور حديثا برتي أعرج جتونفا أعمش جتونفا أماد جتونفا خوني بكاتا إتي بكاو قبا يو سني ملي كنم تتشم بيكم نتاتي بلو جتيو مقاين سايم تم بيكم أعمش جتون كيجي ساچو ما قبضو جتشالا أعرج جتون أقلا جتشالا أقلا سن ويتجتو مجرد إسا بيكمو تبتانا بيسيسو قفافيو تيو ما قبضو يو ولكن تكيسا إساتي أبسو إساتي فكجدو تاتي حرام أبسو إساتي فكجدو تاتي حرام دوب آدم نمال لي توفاك يا أيها الذين آمنوا يا ور رب التأمني واني سنين هم اللي تكالما متي هبتا يا ور رب التأمني جيجا يا أيها الذين آمنوا يا ور رب التأمني إيمان دوغا اجتنبوا كثيرا من الظن سيها هدو إراها قادة إن بعض الظن قرين سهادا اسمون جبولا غرين سي جبو غرين سي هادا اللي واقباتو دفدو غرين سي دا جبو دا إرافقات دا جتشا غرين سي جبو دا إرافقات دا حديثة كيست اللي قدو في إن الظن أكذب الحديث إرا ودوك جباتي جتشو دروح كنافو إرافقاتو برباتشسا إرافقات دا جتشا زني كان علماء ويتراد بطن زني قصة هدو زني واجبات تجرا زني حرامات تجرا مندوبة مباحات تجرا جلن يكتع سوء لني مجرا زني واجبا حسن الظن بالله حسن الظن بالله واجب رب اتياد جاري يادون واجب جلن زني واجبا الرأي أكو مثلا كهراما سوء الظن بالله يا دهما ربتي يا دون امو سني محرام جان كبرا مندوبا كجلانين احسان الظن بالمسلمين كوني نما مرر رابر باتش ساجان نما تقوان خلاف إسان التنرقينين يعني يا داد اتتولو ماتي نمني كوني غاري جتما يعني قلبين تيكل كل ما تاتي جراتو مباها كجلانين امو مسائل شرعية يقين كان تهين استنباط قدو مسألة إرّا مباجرا كأكنا أكنا تقودون علماء ننجرا مرتو ذنين نمني كن أكانته أول تناف أكس نانجده سنيف أكس نلالي سنيف كراك نبهي جدت وان توكو وان سلا حقيقان إسينك أمن توكو تأتي نركي سنجدتاتي ويكينا مالي ولا تجسسو جدتون أمون أي بي وليكو قطني باسم بربادي ناجدتا والربين رويسي نمتجسطري جده وقتني أي بي سنباسم بربادينا كن لين حال إسلام آتيمتي أورا مسلم توتا جلدين تني هم تويسا والملسوم بربادينا ولا يغتب بعضكم بعضا غرين كيسان أمس غرين همتين هم يجو مالي ذكرك أخاك بما يكره وان نجيبون بليسا كي دبتو دوبا واسدين ودبتك أما هذا كيسر ذنين لو قادة تجسسني اي بي نماجل ديماني ملئسون روك غادا ولا اختب بعضكم بعدا غرين كيسان اللي غرين همتين نونجد همت اللين حرام اجماعا سورة اسيدا ويتفكس وكمت نومسا لهمتان ربين ايحب احدكم تكون كيسان هنجالة تاجر اي اكل لحم اخيه فون بوليس سانياتو ميتا جدا نسادو آدا فكرهتموه هنجالة تاني نجب بتاني وكذلك اكره اكل لحمه حيا جرا اثانيات جبا غامان تن اكنما فون في بوليسوفين ياتي هم تيجا هم تكنما فون بوليسان ياتي جبا شوف ام سوره سديم بو كده ربين ايت هنا كيتتي نمني تو كفون نما نيا تجاچا سودا گيتي بوليسان كان اسون جيتني فون نما نيا تبلو جاچا سودا گيتي هاكم قلبين تجبتي وان فكتا يچا لما تا فون أبولي سأفينا تجيكا صورة جيكيو سنرى دبين هما وصوجي راته وفر علي روغوني مالا إيغ إني دو إفون إسانيا تجيكا يورا جيكيو فوكينا الرادانغا جيكا فوكينا الرادانغا همتي هكذا فوكت تجيكا همتي هكذا فوكت كنافو ربين فكريتمو هن جيبتان وان سنياتو سن جيبتان إيغ سن جيبتان همتي أكاسي وبولي ستيسان هماتو اللي جبات عجيشا واتقوا الله ربي كيسان صدادا إن الله تواب الرحيم ربي صداتون والربين دلقا جده دلقا نيوان إن الرادوغ الرادوغ غمو إن الله تواب ربنا كان توبا دي بها دا رحيم الرحمة قدا يوغر ربي تتوبا دي بتنتهمات اللي سنما عرارا ما جيشا ولكن كم التوبا دي بيان الرابقاني ندامياني اتنده بوجداني اغنى تندومتو اباسن الرا ايفا مقاقتا اباسن ايفا مقاقتا اكاسي ماليا كتقل قلان تقنجل اباسن ايفا مقاقتا حتى يو واكنني مالي اللي كتدو تاتي واكنني في ايفا ما اباسن الرا قلتا يا ايها الذين آمنوا ان يا ايها الناس راجت يا ايها الناس اتور ايمانك وامامي أما جملة متنفس يا أيها الناس يا إلمان ماجد أصلي قوما سنين اللي أكبر فكاتوس إنا خلقناكم نتيسن أمن من ذكر وأنثى دير ما في دبرتي الرائسين أمن ديرتي أباك إذن آدمي دبرتين هواء آدمي ما في هواء الرائسين أمن وأول جالسا هنقفدني أصلين تيسا هندين تيسا تكتي داجة تكامو من ذكري وأنت أجنكم أبا في هذا الرأي سنوم نيشا أبا في هذا أبا ما في هذا الرأي سنوم نيشا أبا في هذا الرأي طيب وأول جالسا هنقفدني أصل التلي آدمي في هواء الرأي رستا جدو تنتلي أبا ما هذا الرأي رقمتا ونسنبودا وجعلناكم شعوبا إيقساني قوسا قدو إسنقوني أمة بالله وقبائل كيست الله إبدا إسنقوني شعوبني قوسا قدو قبائل سني قد جنان ورقرين شعوبني وان عربا تهيني شعوب جداني وان عربا تهيني شعوب جداني شعبي دا وان عربا تهين قبائل جدان جدت ورد دان قبل ليني جرا مرتو شعوب جدتون قوسا قدو قبائل جدتون سني قدي أرمني أكنا أنقرى ومن سطور باقى في دي قصة قدو الرابع سدركات أواتك دي بوسا ماليف قصة الدادة كان يسنقوني أمت ماليف يسنقوني توتا ما يسنقوني لتعارفوا أكوال بيت نيفك أكوالي دادة نيفيمتي أكوالي بون نيفيمتي أكا والبرتني والقرقارتني والإنجراتني في يجا إن أكرمكم عند الله أتقاكم والفاتان كيسن كبجمان كيسن ربي برت أتقاكم كما إر ربي صدات كإر ربي صدات تر كبجاك ميزان نتلالم أني قستان إجو متي دنيا كنا كبجو متي موتما كنا كبجو متي بريدما كنا كبجو متي أباقية كنا تيجو متي إِرَّ رَبِّ صُدَاتَ هَذَا كَرَبِّ بِرَتِّ الرَّكَبَ جَاتَهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ رَبِّ أَكَّمْ بِيكَ هَذَا خَبِيرٌ يَجُّلْ لِنْ كَيْسَ بِيكَ أَيْجَّهُ مَتَكَّى شَرَّةٍ لُكَتَنِي أَكَّسِنْ دَنَانَ إِسِنِي فِي دَيْبِ أَيْجَّهُ كُنِسْ نَمْ نِقَرِي وَلِتْهِدْ آدَتِي warri gariin banii bayaadaa fa'aa fuudhuun in taatiin ta'u jechuu keessatti wal'amniinsi argamee saniin buute jechuullee ni jira rabbiin ammaan tana walumatti qabeennuu himi sunilleen keessuma jira sababaan nuzuulaa sunis asliin keessan tokko jechuu kanarraa ulamaani dhiiraa dubartiin fuudhaa heeruma keessatti diin malee wanni biraa wanni ilaalamu hin jiru diin qabaannaan gosa feete haa taatu إما فوداني كوني تمتو كوني أكنا كوني أشرافا كوني أدنا كوني وسطا أكا أما بي تدى والقود دكانتي والقود وهي تنجرو مالكيا فأكا نرجراني دين قفت ون العالم دين الدتانان والفورون انتو ميزان شرع إيدا تقوى ربيتي سمالي ون قرال العالم جان جمهور رمو يولا اللي ولينجرين إساني نجحو داف نمني kamolin tuffan ne wal fudu to bareda je to jira yo kay intalti ani sharifa fi je to tak ani jabdu da go sakana te fi je to takka gurba akka go sati ti akka la janama ti la fa go satakau tum tu mari janani ti yo ka te rumte ito lu fudu ni sisun kalbi ke sambat isa enne le na te ka jar sa ran jallisu walin jiren ni sani istimrarata hun jabata jan waitakana wanne akasisu lalamte to mayo fidi dan ta te male wanne akasisu lalamte to ma yo akka walinjiren isani addan hinkin ne godan bareda aje to tuji marattu wanne lalama ka sharri titti addinu sakat kun war fuqahani ka dubbata na gawashani san darsi fiqhi da ka arbi jumma ka sa tira ke fatta qalat al arab amanna أمس أغريف بني تميم دبنا أستتني بني أسد جرام مني بني أسد بن خزيمة جرانيني جركن اللين ورمشنان وبادياتي جنا رفني رسول التنما أفتادني رسول الراوى كجيلني نتاكيام بسي اللولي سيني اللولي غافة كان اللي وابوري وانا كسي سنتي أسيرجني سنتي كنيني أما أنت اللي جد بيديرون ركودا أما ركودا في سنبير رفني نوت إيمان اللي حقيقة دار ربي تي أمان نجأني والنسانة أنت كالما متي ربي نشت إرتي دي في سجرخنا ما دي في ما جنا قالت العراف ور شنان ور باديا باديا رادو بسون جنان جنا آمنا إيمان دقا ربي تي أمان نجنان جنا كل جدي نتيا إرقما كنا لم تؤمنوا إيمان دقا سنين أمان ولكن قولوا هاتا وموجدا أسلمنا harka kennine sijalatti bulle sillola diifne jedha malee imaanni dhugaa sun qalbii keessa gadi isin hin buune rabbiin hime jecha dubbii rabbiin isin hime imaanni dhugaa sun qalbii keessa gadi isin hin buune kanaa jirtanii walammaa yadkhulu liimaanu fi qulubikum jechuun haga ammaatitti lammaa fi lamiin kun xiqqo maana addaan qabdi jedhanii warra nafii keessatti ولما يدخل الإيمان إيمانكم قد همبون في قلوبكم قلبي تسنكيس حق أما ويترفتني كانتك أجيلتك قلبي تسنكيس قد همبون قبون ساو فين كجيلة ما يتشام قبون سا فين كجيلة ما حق أما قد همبون إسلام ما مهمات دام إسلام ما مهمات دا إسلام ما الاستسلام الظاهر ظاهرة كان شر إجالة قتمتن شهادة جتن lubbuun teessan hin tuqamtu duniyaan teessan hin saamamtu akkuma san ammas isiniin kun rasuulaa lolaan jirtan rasuulatti harka kenniinsi keessan argame jecha waita kana islaamummaa fi iimaanni maarri addaan jira waita garii addaan jira waita garii takkattiidhallee jenne إذا اجتمع افترق أو إذا افترق اجتماع جنة بكبرات يو أدام بهن ولك أما يو ولك أو من أدام بهن إلا جنة أما أنت نكمت أدام بهن إسلام من ظاهر كان شرقي جلب تمودا إيماني وان قلبي كيس تقدبو إيه جرى كان أخانين جتون أرقمي قلبي كيس تقدبون إيه جتشاكا أردبين باب ولد تجريتشو تموادان جريتشا أدان جريتشا يو إسلام من قباد بطم تتكا إيماني قباد بطم إلا تشون ما قبطا إن الدين عند الله الإسلام يوجد إيمانا في إسلام ما اللي نقبطا جرى دوب جرى كان هذا أمات إيماني قلبي ساني كيس تقدبون إيه كان إيه نتهمي ربما تو نوفي وين تطيع الله ربي كتيوت لجتني ورسوله إرجما إسال لجتني إيمانا أقا أمنتا لا يلتكم من عمالكم أي لا ينقصكم من عمالكم شيئا دلقات إسنر رهما ربي إسنر رامور لا يلتكم جتو إسنر رامور جتو إسنر ران إرئس جتو دلقات إسنر ره وتكال إسنر ران إرئس إماركتا إن الله غفور ربي نكان أرارم يو أرارم إسر بربادا رحيم نملك الرحمة قدادا مر إيمان حقيقة بيكو برباتي ساجركن إيمان حقيقة كأكم جنان إنما المؤمنون مؤمنتون دقاج أرقى حسري لكن مؤمنتون دقان إيمان كبان الذين آمنوا بالله إسانهم إيمان دقا ربي تأمنان ورسوله إرقما إساتت الله إيمان دقا ورأمنان ثم لم يرتابوا إيقنا برآ تكا كأمن جيشا كان شكيني واتكا اللي إيمان سنكيستي واتكا كان شكيني وجاهدوا بأموالهم وان إيمان إساني سنتقاب وذكرار بكيستي والردولني بأموالهم دنيا إسانيتي وأنفسهم متى إسانيتين اللي لبوا إسانيتين في سبيل الله كرار بكيستي كوني ملتو إيمان إساني كرقاته نمن دعافو فين كنو كانت دعافو نمن فين كنو ويتديم أن كان رسول صلى الله عليه وسلم نمن كون شجاعون ماداف لولا كون هالو قدو دراني تيف لولا كم تقرى ربي كيسا جرى جنة مال جراني ورى كلمان ربي أك ألتاتو فلولة تقرى ربي كيسا جرى جراني لتكون كلمة الله هي العليا سن تقرى ربي كيسا جرى جراني ويتخانى مار يوك إعلاء كلمان ربي تفدولا يو دنيا اللي كلبون جالت تخانى ربي في جيشة باسا يو لبو في اللي ربي في جيشة كنن دل على ماذا؟ على إيمانهم الحقيقي إيمان إساني كالوغاء الرتك أجيب كجيشة يو كسنتهن ملتو إيمان كيسن لغاة هدام ملئفن يجيشة كذبين أولئك هم الصادقون ورّ أكنا دلغني سفتتن إرّا أرقمته كربي رسولتي أمنني شكي وهين قبني الدنيا في لبو في تين لك ربي كيست وردو لن كن ورأ كان تغادان تغا أم سني جتشا مفهوم نكنا جرده فما جتشو كنره ليسو بسادقين جتشا تغادان إيمان نساني إن أرغمني قل جلنا من لي أرغما كن ورسيتي فرادو خانا نكوان إسلام ما نسان أمنا في واغوتو قل جلنا أتعلمون الله بدينكم إسنين كن أما من تيتي سنتنا ربي بيسفتني ربي تهمتني أما من يجو ربي تهمتني والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ربي بيكا وان سميك إساهم دبيكا وان دجيهم دار بيكا ربي كامي كيسين هارا وقوتني إسا بيسفتن أمن جتني ما لكم حتى نمبر باجي سويت جانب نعمني والله بكل شيء عليم ربي واهم دار بيكا إيمانا كيسن كان الليهم بيكا بينانو ولما يدخل الإيمان في قلوبكم سنين جنيجا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم سنين جنيجا كان بيكا كان أما كنتهم تاني كن برباتشي سان تر جنتي أمان نيو في ممكن برباتشي سان تر ولكن برباتشي سان إيمان ندقا قلبي تيسن كيسا جد إسن سيهو جنيجا أفاني النما واجه كنكني بواوهي تنقب يمنون عليك أن أسلموا يا إرجما كنا ستين عادة إسلاموا كنا يمنون عليك يجون مني يجون غلطة نمتهمته غلطة سرتهم تيا إرجما كنا أن أسلموا يجون أي إسلامهم إسلام ما إساني تنا غلطة سرتهم تنا إسلامه إني ستي أمني أكنت أنا جنني سرتهم تنا قل جدين لا تمنوا علي اسلامكم اسلام ما من تنتنا نرد غلطا في نيمتنا جديني اسلام ما انت سن نفي نسي نوفي لهم نفئين اسلام ما تني ثاني في ملوي رسول اغلتي رسول انغل اسلام ما تنيو اسلام ما دغا من تدي سينو ما واغو تي ملينا وانغو تو من نرد غلطا نيمتنا نرد غلطا نيمتنا جديني بل الله يمن عليكم هذا هو مو ربي تو يمن عليكم اي يذكر انعامه عليكم ربي تو اسنرتك انني غدو كن دبتو املجج ان هداكم بالايمان غير ايمانات اسنكجلتو كن توفيق او في اسنكنه هدايه اسنكنه غير اسنكجلتو كن اكنت اسن خرا ربي قبتو كنت اسنكجلتو كن اوسو اسنرتي حماته ربي تسنرتي حماته املجج ولكن بل الله رغا ربيت يمن عليكم غلطا فزنرت ايمان ان هداكم للايمان ايمانا بجنكجيل تو كانجج كان فكاد مالي اسوان اسنيفتلو رسول ربي غلطا فيمتون وما فجت ان كنتم صادقين وسو كدغا دبتن تاتن يو كدغا دبتن تاتن اسين دغان دبنجت تو كيس جرا جانا مالي كانس ايا نمارتي متا هيتيره كن اما ور عربي كانالولو عربون اولا اسلام وينيتو هيمتون ايمان قبلتو هيمتون برباچي سادامتي سن حقيقه ربي تو بيتا سنما بينك وبين الله غلطا نمرت هيمتون برباچي سادامتي ايمان ني برباچي سو ايمان دغا اتي قباتو دا خالص لوجه الله فيما بينك وبين الله رب ما قل كل شيء تجدو تجدو ربي كيدي كنافو اين ما يجتو بوتره ان الله يعلم غيب السماوات والارض ربين بكادا وان سمي كيستي بكم سيسا مخلوق الرافقات اللي بكادا والارض دجي كيستي كبكم سيسا فقات اللي ربين بكادا والله بصير بما تعملون ربي وان اسم دليدن هند ارغادا وهندني بكا وهندني ارغا لا تخفى عليه خافية لقدتون تكشرت لقدتو اكسبت بياك يا مادا يجازيكم على حسنها وسيئها تطلت إرد الله تلت غلط سنغلش همت إرد الله همت غلط سنغلش أكذبت بيك أكذبت إتقبرا أكذبت إتقبدا إيمان دقاء إتيامنا جدا ورى إيمان دقاء من ربنا هاتاشس خنافو آياتون سورة خانا كيسة دبتان تنم نهن دي كيسة فلال وبرباتشس هدايا توفيق رب مر راهي يا ربي إتنقا جيلش جراني ربي سن قرطو برباتشس سني وربي انما كن مالي وانا بان في قرته دندهو متي ربي هدايه توفيق رب نوها كن ترتين كن سرت الى بتا وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.